ولا تستطيع أن تنصر عابديها أو تدفع عن نفسها سوءا، فإذا كانت لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة ولا تستطيع أن تدفع المكروه عمن يعبدها ولا عن نفسها، فكيف تتخذ مع الله آلهة؟ إن هذا إلا أظلم الظلم وأسفه السفه.